هذا هو الدرس الثالث والعشرون من دروس المنتخب، ووصلنا إلى تنكير المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. هذا هو الدرس الثالث والعشرون من دروس المنتخب، ووصلنا إلى تنكير المسلم. قال المؤلف غفر الله له: التنكير. وبما أن عهدك بالتعريف قريبا، فقد آن أن تقف على ضده ونظيره في الذكر، وهو التنكير. وقد قال الجرجاني رحمه الله تعالى: النكرة ما عم شيئين فأكثر، وما أريد به واحد من جنس لا بعينه. فائدة: الأصل في المسند التنكير لإفادته العلم بشيء مجهول. فالأصل أن النكرة فيها أغراض بلاغية من حيث العموم والشيوع، ولا يعدل عنها إلا لغرض بلاغي لمزيد من التعريف أو التخصيص أو الحصر أو القصر أو نحو ذلك. لكن مع هذا فلمجيئه نكرة قد ذكروا له أغراضا، منها عدم إرادة الحصر، وكذا العهد. تقول مثلا، يعني عدم إرادة الحصر وعدم إرادة العهد، يعني ما تريد أن تشير إلى شيء معهود في الذهن قريب، تريد الشيوع والعموم. تقول مثلا: صالح عبد. لو قلت مثلا: صالح العبد، هنا حصرت، وربما تشير إلى شيء معهود، ولكن تقول: صالح عبد، فيكون المقصد هنا عدم إرادة الحصر وعدم إرادة العهد. قال: إتباعا للمسند إليه في التنكير لمزيد التعمية والإبهام. تقول: رجل عالم. كذلك من أجل الإتباع يكون المسند إليه نكرة، فتجعل المسند نكرة لمزيد من الإبهام والتعمية. تقول: رجل عالم. رجل هو المسند إليه نكرة، وعالم مسند نكرة، فكلاهما فيه إبهام، المسند والمسند إليه. في الحاشية قلنا: تنبيه. في الباب هذا نفسه قد حصل خلط في أمثلة مجيء المسند نكرة، من فضل حسن، فضل حسن عباس صاحب كتاب البلاغة فنونها وأفنانها، فقد أورد أمثلة تنكير المسند إليه ووضعها في مقام المسند، وهذا خطأ واضح. ومثله بسيوني عبد الفتاح سيود. في علم المعاني في الباب نفسه فقد ذكر من الأمثلة قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قلت: هذا ليس بصحيح. لما؟ لأن النكرة كتاب قد خصص بالإشارة هذا، فلم يعد مبهما بعد، وما دام الأمر كذلك فلا دلالة فيه. وأما قول الله تعالى في الآية الأخرى: هدى للمتقين، بناء على أن هدى خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، وهذا غير صحيح، فالصواب أن هدى حال. أضف إلى ذلك أنهم تناقلوه بعضهم عن بعض دون جزم به، وصيغة كلامهم في أكثر من موضع وقفت عليه يقولون على تقدير أنه خبر، وقد علمت الصواب في إعرابها، والله أعلم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، حال كونه هدى، حال من كتاب، وليس هو خبر لمبتدأ محمود. وكذلك ما ذكره من قول الله تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. موضوع الشاهد عنده، أي عند فضل حسن، قرآنا، وما أدري على أي تخريج خرجه، مع أنه مفعول به، وأعجميا بعده صفة، أو يكون موضع الشاهد عنده هو قوله تعالى هدى وشفاء، فعلى هذا نعم فيه شاهد لكون هدى خبر، وكذا شفاء معطوف على هدى، والله أعلم. إن أراد أن الشاهد هو قرآنا فليس فيه موضع شاهد، فإنه مفعول به، جعلناه قرآنا، أي جعل تنصب مفعول. قال في الحاشية الأخرى: وكنت وعدتك قبل قليل. متى؟ قبل قليل في الدرس الأول، أني سأذكر بعض مصوغات النكرة، وبهذه المناسبة أنتهزها لإفادة نفسي وإياك بهذه الحاشية المفيدة إن شاء الله. تقدمت أبيات ابن مالك التي يقول فيها: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة، وهل فتنفيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير وعمل، بر يزين وليقص ما لم يقل. وقوله ما لم تفد قد ذكر صاحب جامع الدروس العربية 14 بندا، كتاب جامع الدروس العربية كتاب مفيد وبخاصة للمبتدئين. قال فقال: وتكون النكرة مفيدة لأحد 14 شرطا، يعني بواحد من 14 شرطا. وبالنسبة لأربعة عشر هذه مبنية على فتح الجزئين، وقد تقدمت معكم هذه الفائدة. وما إعراب شرطا؟ تمييز، أحسنتم. قال: بالإضافة لفظا، يعني بالإضافة سواء كانت لفظا أو معنى، هذه المصوغات لمجيء المبتدأ نكرة، وإلا المبتدأ لا يأتي إلا معرفة، لكن إذا كان المبتدأ مضاف فإنه يسوغ مجيئه نكرة، وسواء كانت هذه الإضافة لفظا مثل خمس صلوات، خمس صلوات كتبهن الله، ما هو موضع الشاهد؟ خمس صلوات، تقول في إعراب خمس صلوات ماذا؟ خمس مبتدأ وخمس مضاف، صلوات مضاف إليه، جملة كتبهن الله خبر. قال: أو معنى، أو إضافة معنوية، كل يموت، كل يموت، تقدير الكلام كل إنسان، كل أحد يموت. قال: ونحو قل كل يعمل على شاكلته، أي كل أحد. طيب، أين المصوغ هذا من أبيات ابن مالك؟ أين الشاهد له من أبيات ابن مالك؟ أترك المجال لكم لتستنبطوا. قال: ورغبة في الخير خير وعمل، بر يزين، عمل بر يزين، لأنه ينتهي المعنى رغبة في الخير خير، هذا مثال، وعمل بر يزين، عمل بر يزين يعني يزين صاحبه. قال: بالوصف، ليكون مبتدأ موصوف. قال: لفظا، موصوف لفظا، لعبد مؤمن خير من مشرك، أو تقديرا، أين موضع الشاهد؟ مؤمن، عبد مؤمن، مؤمن صفة لعبد، أو تقدير النحو شر أهر ذا ناب، ونحو أمر أتى بك، أي شر عظيم وأمر عظيم. أو معنى بأن تكون مصغرة، نحو رجيل عندنا، رجيل عندنا، أي رجل حقير، لأن التصغير فيه معنى الوصف. أين موضع الشاهد لهذا من أبيات ابن مالك؟ ورجل من الكرام عندنا، أحسن. قال الثالث: بأن يكون خبرها ظرفا أو جارا أو مجرورا مقدما عليها، وفوق كل ذي علم عليم، ولكل أجل كتاب. موضعه الشاهد من أبيات مالك، أحسن، عند زيد النمرة. قال: بأن تقع بعد نفي أو استفهام، أو لولا، أو إذا الفجائية. ما هي إذا الفجائية؟ هذا عندكم، هذا شيء، شيء ثاني الذي هو ضابط لها أنها تدخل على الأسماء، هذا من أحسن الضوابط، أن إذا الفجائية تدخل على الأسماء، فإذا الرجل قائم هذه تسمى إذا الفجائية، وأحيانا يسبق إذا الفجائية الفاء، يسبق إذا الفجائية الفاء. قال: فالأول نحو ما أحد عندنا، هذا بعد نفي، والثاني نحو أإله مع الله بعد استفهام. والثالث كقول الشاعر: لولا اصطبار لأودى كل ذي نقة لما استقلت مطاياهن للظعن. الشاهد: لولا اصطبار، لولا اصطبار. والرابع نحو: خريت فإذا أسد رابض. شاهد: فإذا حجائية تدخل على الأسماء. أين موضع الشاهد من أبيات ابن مالك؟ هل فتنفيكم أيضا ما خل لنا؟ أحسنتم. قال: بأن تكون عاملة، نحو: أمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. أن تكون عاملة في غيرها. قال: فأمر ونهي يتعلق بهما حرف الجر والمجرور، مفعول لها غير صريح. أين موضعها من أبيات ابن مالك؟ أحسن. ورغبة في الخير خير. ابن مالك اكتفى بهذه إلى هنا فقط. ابن مالك اكتفى بالإشارة إلى هذه المواضع. كم هذه المواضع؟ قرابة 6 أو 7، مع أنه سيأتي أنها كثيرة. بعض ما وصلها إلى 40، بعض ما وصلها إلى 30. قال: بأن تكون مبهمة كأسماء الشرط والاستفهام، وما التعجبية، وكما الخبرية. فالأول نحو: من يجتهد يفلح. والثاني نحو: من يجتهد، من استفهام. وكم علما في صدرك، تعجب. والثالث نحو: ما أحسن العلم، أيضا التعجب. وكم علما في صدرك، استفهام، وقد يكون للتعجب أيضا. والرابع نحو: كم مأثرة لك، كم تركت أثرا من الأشياء التي تذكر بها في الخير بعد كم الخبرية. هذا من المسوغات. والشاهد مأثرة، هذه مأثرة نكرة جاءت بعد كم. وهكذا أحسن علما. قال: بأن تكون مفيدة للدعاء بخير ما، خير ما أو شر. فالأول نحو: سلام عليكم، سلام عليكم. هذه الآن مفيدة للدعاء، الدعاء بالسلامة. والثاني نحو: ويل للمطففين. ويل وسلام كلاهما نكرة، ولكنهما مفيدان للدعاء. هذا من المصوغات بمجيء المبتدأ نكرة. قال: بأن تكون خلفا عن موصوف، نحو: عالم خير من جاهل، أي رجل عالم. ومنه المثل: ضعيف عاد بقرملة. قال: بأن تقع صدر جملة مرتبطة بالواو أو بدونها. فالأول كقول الشاعر: سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا، محياك أخفى ضوءه كل شارق. يعني يقول له: نحن سرينا ونجم قد أضاء، يعني سرينا في الليل والنجم مضي، فمذ بدا محياك أخفى ضوءه كل شارق، يعني لما طلعت أنت أخفى جمالك ضوء النجم. هذه للمبالغة، يعني هو لا يقصد لا شك بها الحقيقة، لكن يقول له: يعني جمالك غطى ضوء النجم. وقديما كانوا يقولون أن أعذب الشعر أكذبه، وهذا خطأ، بل يقال أعذب الشعر أصوبه، ما كان مطابقا صادقا حتى لو فيه مبالغة لا يصل إلى حد الكذب فيكون عذبا. والثاني كقول الشاعر: الذئب يطرقها في الدهر واحدة، وكل يوم تراني مدية بيدي. كأنه يشير إلى الكرم، أنه كان كريما. يقول: هذه الأغنام أو هذه الأنعام يعني تخاف من الذئب في الدهر مرة، أما مني أنا تخاف مني كل يوم، لأن ضيوفي لا يفارقون داري، والمدية لا تكاد تفارق يدي. في حديث أم زرع: إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. وهي تكني عن كرمه. قال: بأن يراد، يعني من المواضع أيضا، بأن يراد بها التنويع، أي التفصيل والتقسيم، كقول امرئ القيس: فأقبلت زحفا على الركبتين، فثوب لبست وثوب أجر. يعني التنويع، كأنه يعني أنه يعني يلبس ثيابه التي تواري سوءته، ويجر أوسع من ذلك هو ثياب الكرم. ثياب الكرم، الإسبال في ثوب الكرم ليس محرم بل مستحب. والإسبال في الثوب الذي يواري السوء الذي هو من الريش والصوف محرم. وقول الآخر فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر، قال بأن تعطف على معرفة أو يعطف عليها معرفة. فالأول نحو خالد ورجل يتعلمان النحو، ما هو المسوغ لمجيء المبتدأ هنا؟ نكرة، عطف على معرفة أو يعطف عليها معرفة. الثاني نحو رجل وخالد يتعلمان البيان، أي موضع الشاهد رجل عطف عليه خالد، والأول رجل عطف على خالد. قال بأن تعطف على نكرة موصوفة أو يعطف عليها نكرة موصوفة. فالأول نحو قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والثاني نحو طاعة وقول معروف، كلها من المصوغات، بأن يراد بها حقيقة الجنس لا فرد واحد منه، نحو ثمرة خير من جرادة. فليس المراد هنا ثمرة معينة، أي جنس الثمر، جنس الثمر خير من جنس الجراد، ولا مانع أن تكون هناك بعض الجراد خير من بعض الثمر. ورجل أقوى من امرأة، يعني جنس، قد تكون بعض النساء أقوى من رجل. قال بأن تقع جوابا نحو رجل في جواب من قال من عندك، تقول رجل، تقول في إعراب رجل إيش؟ مبتدأ، مبتدأ خبره محذوف معلوم، رجل عندي أو عندي رجل، يصح أن تقول مبتدأ لخبر محذوف أو خبر لمبتدأ محذوف على حسب الغرض البلاغي. إذا كنت تريد الحصر فستقدره خبر لمبتدأ محذوف، فستجعل عندي رجل أي ليس عندي امرأة، وإذا قدرته مبتدأ لخبر محذوف يكون على الجادة، رجل عندي، لا يمنع أن يكون أيضا وأيضا عندي امرأة أو نحو ذلك، يعني بحسب الغرض البلاغي. قال ومما استفدناه من شيخنا أبي بلال الحضرمي وفقه الله نقلا عن السيوطي أن بعض المتأخرين أوصلها إلى 42 مسوغا، ويقال مسوغا ومصوغا بالسين وبالصاد، وهذه الجملة ليس على إطلاقها، إنما كثير من الأمور يصح مجيئها بالسين وبالصاد، مثل الصراط والصراط، مسوغ ومصوغ. وذكرنا لكم قبل أيام أن رجل كان يرى هذا المذهب على الإطلاق، وكان اسمه أبو صالح، فدخل عليه رجل قال السلام عليكم يا أبا صالح، قال ما هذا؟ قال هذا مذهبك، قال من الآن ليس مذهبي، يعني عرف أنه لا يكون هذا في كل سين أنه يصلح أن تنطقها بالصاد، إنما في بعض الكلمات. فائدة، ولم يشترط سيبويه والمتقدمون من النحاة لجواز الابتداء بالنكرة إلا حصول الفائدة، فكل نكرة أفادت إن ابتدأ بها صح أن تقع مبتدأ. فإذا يعني إذا أفادت النكرة صح أن تبتدئ بها، وإذا لم تفد لا يصح. قال ومن الأغراض إرادة التحقير، تقول الذي عندي شيء، أي شيء حقير، تخصيصه بالإضافة، نعم تخصيصه بالإضافة، زيد غلام رجل، من جملة الأغراض تخصيصه بالإضافة، تقول زيد غلام رجل، الشاهد غلام رجل، يعني هذا زيد ليس غلاما لي، وإنما هو غلام لرجل، ليس غلام لامرأة إنما غلام لرجل، وهكذا خصصته. أو الوصف نحو بكر فتى عالم، يعني من جملة الأغراض التي تقدمت، سواء الوصف أو الإضافة، إنما نحن ذكرنا هنا يعني الإضافة والوصف، وذكرنا في الحاشية الأمور الأخرى. طيب هذه الحاشية مفيدة تنفعك كثيرا في علم النحو. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك.